إن الحمد لله، نحمدك ربي ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل العلم والأمن والأمان مبعث الخير والاطمئنان، زهت القلوب بنور حكمته وتعطرت في ذكره الأفواه، فاقصد له واعرفه واستمسك به تلقى الهدى وكفى المريد هداه. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبد الله ورسوله أيده بذوي الفضائل الغر والفواضل الغزر من آله وصحابته الدرر، واختص أهل العلم وحراس الثغور بعظيم المكانة والمنازل، إمام المتقين وقدوة العلماء العاملين، صلى الله وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، فإنها خير الوصايا ووصية رب البرايا. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فما أروع الأيام إن زانها التقى وأضحت مساعي الجمع محمودة العقبى. ففي تقوى الإله السنية حلقت نفوس إلى عليائها تنشد القربى. أيها المسلمون، ليس بخاف على أولي النهى والألباب أن شريعتنا الإسلامية الغراء تنتظم مصالح العباد في أمور المعاش والمعاد، وأن المقصد العام من التشريع هو حفظ نظام الأمة واستدامة صلاح المجتمع باستدامة صلاح محوره وهو الإنسان. وإن هناك صنفين عظيمين وفئتين مهمتين هما صمام أمنه وطوق نجاته: العلماء حراس الشريعة، ورجال الأمن حماة الثغور وحراسها. فالعلماء يقومون برسالتهم التي تشمل صلاح الإنسان وصلاح عقله وعمله وما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه. فالعلماء هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام وحراس الدين وحماته، وهذا الأمر لا يقوم عليه إلا أهل العلم المخلصون والعلماء الربانيون ذوو العقليات الفذة والملكات الاجتهادية، الذين يحكمون الأصول والقواعد ويزنون الأمور بميزان الشرع والمقاصد. فوجودهم في الناس صمام أمان، ولكن بعض الناس في عمن عن مكانتهم غمزًا وهمزًا ولمزًا، فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. إخوة الإيمان، وإن أعظم أنواع الفقد على النفوس وقعا وأشده على الأمة لوعة وأثرا فقد العلماء الربانيين والأئمة المصلحين، فهم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل والأمناء على ميراث النبوة، هم للناس شموس ساطعة وكواكب لامعة، وللأمة مصابيح دجاها وأنوار هداها. بهم حفظ الدين وبه حفظوا، وبهم رفعت منارات الملة وبها رفعوا. صح عند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل العلماء كمثل النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تظل الهدى. وحسبنا في بيان فداحة هذا الخطب وعظيم مقدار هذه النازلة قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسُئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالعلم قبل أن يُقبض، وقبضه ذهاب أهله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إذا مات العالم ثُلِم في الإسلام ثُلمةٌ لا يسدُّها إلا خلفٌ منه. أخرجه البيهقي في شعب الإيمان. وقال المفسرون في تفسير قوله تعالى: أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، وذلك بموت علمائها وصلحائها. لعمرك ما الرزية فقد مال، ولا فرس تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته خلق كثير. وما كان قيس هلكه هلك واحد، ولكنه بنيان قوم تهدم. قال الحسن البصري رحمه الله: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء، ما اختلف الليل والنهار. وقيل لسعيد بن جبير رحمه الله: ما علامة الساعة وهلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ابن عباس رضي الله عنهما: من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم، فهكذا ذهابه. إذا ما مات ذو علم وتقوى فقد ثلمت من الإسلام ثلمة. وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه منقصة ونقمة، وموت الصالح المرضي نقص، ففي مرآه للإسلام نسمة. وإن من عظيم فجائع هذا الزمان تحات أوراق العلماء وانفراط عقدهم الوضاء، وموت القامات العلمية والقضائية الشامخة في الأمة. تخرم العلماء المقتدى بهم، وقام فيهم مقام المبتدى الخبر، وأحر قلباه ممن فقده شبم. وواجب المسلمين معرفة عظيم قدرهم والإفادة منهم وذكرهم بالجميل، ومن ذكرهم بغيره فهو على غير سواء السبيل. والدعاء لهم أحياء وأمواتا، والحمد لله على قضائه وقدره. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. واللهم آجرنا في فقدهم، وعوض الأمة بفقدهم خيرا، بعظيم الخلف المبارك، ولا يأس ولا قنوط، فالخير باق في هذه الأمة إلى يوم القيامة. إذا مات منا سيد قام سيد، قؤول لما قال الكرام فعول. أمة الإسلام والصنف الثاني العظيم: رعاة الأمن المكين، حراسهما صنوان أصلها، صنوان أصلها ثابت وفرعها في السماء، حراس الملة وحماة الثغور، لا حياة إلا بهما، ولا يستغني أحد عنهم من الناس ما دامت في الصدور أنفاس. فهنيئاً لرجال أمننا، هنيئاً للمرابطين على الحدود والثغور. ويا بشراهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. وروى البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأمن من الفتان. رواه مسلم. والميت يختم له على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإن الله تعالى ينمي له عمله إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وفي هذين الحديثين دليل على أن الرباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابها بعد الموت، وهذا لأن أعمال البر كلها لا يتمكن منها إلا بالسلامة من العدو والتحرز منه بحراسة بيضة الدين وإقامة شعائر الإسلام، وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابه هو ما كان يعمله من الأعمال الصالحة. الله أكبر، الله أكبر. لله در مرابطين بذكرهم، قد أنجد الخبر الصحيح وأتاما، هم جندنا لم يجبنوا لما رأوا وجه البغاة على الحدود تجهما. فأي مكانة يتبوأها رجال الأمن وحماة الثغور أهل الرباط في سبيل الله، وأي فضل عظيم ينتظرهم. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن جماعة العلماء أن الرباط في سبيل الله أفضل من الاعتكاف في الحرمين الشريفين وسائر المساجد. ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب: لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب. هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. هذا ما كتبه عبد الله بن المبارك للفضيل بن عياض رحمهما الله نزيل الحرمين والعابد فيهما. فلما قرأ الفضيل هذه الأبيات ذرفت عيناه وقال: صدق أبو عبد الرحمن، هكذا كان أهل العلم، هكذا كان أهل العلم المخلصون يحثون على الرباط في ثغور بلاد المسلمين، لما له من فضل عظيم وأجر كبير وأثر بليغ في حماية المقدسات والأنفس والأرواح واستقرار وازدهار البلاد والعباد والأوطان. وإننا لنفخر أعظم الفخر بأبطالنا رجال الأمن البواسل وحراس الثغور الأشاوس وكمات المتارس، جنودنا المرابطين وحماة العرين وأبات العرنين، ونوجه لهم من منبر المسجد الحرام تحيةً شذيةً محبَّرةً مُضوَّعة مُعطَّرةً نديَّة على نصاعة البطولات والسجل الحافل من الانتصارات، تحية إجلالٍ واعتزاز ووفاء وثناءٍ وفخرٍ بامتياز. سهرتم فنمنا، وذُدتم فأمنا، فضلًا من الله ومنَّا في استبسالٍ وشجاعة خُذتم المعامع، فوجب علينا الدعاء لكم بفيض المدامع. للمعالي والفخار فلتعلون أبطالا، هكذا بقوة وإلا فلالا، شرف يطاول النجوم بروقيه، وعز يقلقل الأجبال. فنصرتم أيها الجنود البسالة، وظفرتم دوما حالاً ومآلا. فأبطالنا وهم أحاديث الندى، ليسوا على أوطانهم بشحاح، صبروا على مر القتال فأدركوا حلو المنى معسولة الأقداح. وللمصابين أجر وعافية، لا بأس، طهور إن شاء الله، إصابتكم وسام عز وشرف وتاج كرامة وفخار، والله معكم ولن يتركم أعمالكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئةً فاثبتوا واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطايات والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من أرشد للحق والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ربكم واشكروه، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن شكره زاده مما وهبه وحباه. واعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. إخوة الإيمان، من أعظم النعم والآلاء علينا نعمة الأمن والأمان، فبلادنا بحمد الله آمنة مرغوسة، وفي تخوم الأمان والأمن مغروسة، وهي بحفظ الله محفوظة، من الأعادي بإذن الله مصونة محروسة، وستظل ثابتة منصورة بفضل الله أولا، ثم بفضل أبطالنا الأشاوس وجنودنا البواسل ونسور دفاعنا الجوي وصقور قواتنا المسلحة وسائر القطاعات العسكرية، بالتعاون مع قوات التحالف المشتركة الذين أثبتوا قولاً وعملاً الكفاءة العالية والجاهزية المثالية والترقب والتحفز واليقظة والاحترافية والمهنية الرائدة في اعتراض وتدمير الصواريخ المعادية والطائرات المسيرة، والذود عن الوطن، وطن التوحيد ووطن السنة ووطن الحرمين الشريفين، والذود عن الوطن والمواطنين، وحماية المقدسات، والحفاظ على المكتسبات والمقدرات والأعيان والمنشآت المدنية، في تأكيد للعمل الأمني المشترك، صدًا لعدوان البغاة الإرهابيين وجرائم حربهم ضد أمن واستقرار المنطقة، ودرءًا للخطر الداهم الإقليمي